كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن عالم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل مزعف مثلين قرآن يلقى نيونه يا شرك تكبر يا الله لجالو يا الله مستالو الله اندي ادرغ دكمو عرف اندي بلو يمياسردا نجر ملايين مصحف بيصفو انداتام الله ان يميفروت سوت ناتشو بالقران يميتتقمون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ودي أفريكا تي في تبكتات أيوج تأملات قرآنية قرآنوية استمرت يميلون بروغرامات شن يمتكتات تلهلو زاريم كسورة آل عمران كما توسن ماتو اسراسوست كما تو اسرنياو بمنسات يميكتلوتن انقصوچ ابرن انيالن سوره ال عمران 110 يالكفته منور الكوسكاون بينو. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى يا نبي أمتوش إني أنت نسوان السن بتق لله عنده بمليان نقرال. كنتم أيها الناس إن أنت سوتش وناتشوف ناتشوف كنتم واعتصموا بحبل الله جميعا بلو قال بوالا كنتم خير أمة انانت كامته كله مرتناچونا. كنتم ايها المؤمنون خير امه كهزب كله يبلطاچوناچو اخرجت للناس سوتين لماغلغل كتفطروا سوت اظهرت وابرزت لهدايه الناس ونفعهم سوتين لمدقم سوتين لماستمر كتنساسو سوت كله انانت مرت ناتشو على الله سوتشن لمتكم بزو سوتش تنساستوال بيجيزيو بزو سوتش استمارين ان يميل مفكر يزو يتنسو بزوالو. قن ان انت ايها المؤمنون ان انت محمد عليه الصلاة والسلام يتكتلاتشو كله ان انت نبي امتي وناتشو سوتش خير امة ناتشو خير امة اخرجت للناس لنفع الناس وهداية الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس أن أنت يتشالات شناك سلزي اعتصموا بحبل الله جميعا النار عند زي هنا سو انديت الله أيال مرت هنا يمج الرشا يمرت مرت هنا تسوش انديت الله أيال لا تشو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مرت هنا تشوبت ملكام سرا اندي السرا لراسات شو مسرات بالتاسايون ليلاون هزب تاسرا لا تشو تعزلاتو تنسجد تنصم زكاست حج ادر مطفو نغر اتسرا يالاتو كمطفو نغر تكلكلالاتو خمره تتطا صلاه تتسالف سوات تجدل اتمتا يالك تكلكلاله مسلمي هنا تكبروا وتؤمنون بالله بالله سبحانه وتعالى تامن اللاتو يما من كلهم يامنال اماينن يميلو كلهم يامنال كزي بفيتم بيون يتنسو سوت ليامنو يچلالو تجماريو نو تلقو مسفر بالله يا امنه بالله يامنهم هنا سيامن عطف الله يميل سو مقتال بالله يامنه خير ما يقرالت انسو قسقسو لخير ما قافت إيه خير أمتي أسبلال ولو آمن أهل الكتاب يمسعف بالبيتوش بيامنو تككل منات بينورات شو لكان خير لهم يتشالو يهونو نبرا نانتا قاري يهونو نبرا خير أمتي نخرجت للناس يهونو نبرا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يمسعف بالبيتوش كما هكلات شو بزوج أمانيوش قن يملت أو دقمو فاسق وشنات شوالا منهم المؤمنون كما هكلات شو كوامانيو تشالو هلوم كافيروش نات شو مالت هدلم أيه أهل الكتاب ميبالو يعلم مننو أهل الكتاب يعلم منم أهل الكتاب ميبالو لارن هل أعلم زيون ولو آمن إيش أهل الكتاب يمسعف بالبيتوش بيامنو نورو يمسعف بالبيت لمبال ما منات شو التتبكم نعم تمسعف بالبيتوش لمن أتامنو من دمالة تكونو من قراء يجن دهون القباتشو مني بزي مسألة من مسألة نو ما تطارت في اللكوت ما رقاقت في اللكوت اندي زينو يلا اندي زينو من مالتنو اردها اللهم نرداتشو هاللنو منامل لزينو اهو لزينو من استيمان دي قباو يشي ايوه انسو ياردو تم مبلاتي فكه دالوي لمي لو ليلاس احسن اندي نو انجي اندي زنبلو زنطل نو ميدرقو دار دار منام من هرقان ينسون سيتوش ماقباتي فكه دالي تبالوت اهل الكتاب وشناتش يتن يوش اهل الكتاب اهل الكتاب بمولو اني كفرهم تاري امنا اللاتش امنا ما منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون كما هكلاتش نبينا استمروت تقبلو يامنوا له عبد الله بن سلام ان ليلوتين نكعبوا الاحبار يمسله تقبلوا امنوا واكثرهم الفاسقون ان عبد الله بن سوريا ان مسلوچو دغمو ما امصنيوش ناتشو فاسيقوچ ناتشو لن يضروكم الا اذى اهل الكتاب بزو ياورال سلنا انت بزو ليل يشلال تنش نو ميانغلاطواچو تنس سقاي نو مغرف مدبدب ماسر مانغلاطات ليون يشلال لن يضروكم الا اذى وإن يقاتلوكم طور بيانا سباتشو يولوكم الأدبار جربانو ميساتواتشو أي قواقوام نانتل تموتو نييتاتشو متدو النسو لمنور نانتنقلو لمنورنو يادمو انديتيوانان وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار قول باتسلا الله تشوكوا دلو طور نتمتلو نقر كموت قارا يتقران ينتيازنو لما موت بموت من ميك أربين يلم يالا لسو لما نور يفلق سو طورنا تاي قباب وين يقاتلكم النسو طور كمززو يولكم الأدبار جربانا ميساطات شو ودي أولو ما نرب لا شو كهدا شو في تنفتت تكارك عندو لتكزي عاو كالكو بكا ثم لا ينصرون كزي عما نمي ردات شو يلم مالا ضريبت عليهم الذلة بالنسو لاي وردت بالنسو لاي تطلو بات شوال أحاطت بهم المذلة ولصقت بهم حتى لا تفارقهم أينما ثقفوا بتجنبت هل بوتا وردت بأن السلاي تطلوال إلا بحبل من الله وحبل من الناس كسوت بهننا كالله بهن قال كدان انجي بحبل من الله بعهد بالله عهد وحبل من الناس كسوت مقاربة ميدرق بقال كدان قال هنا بستكر يوارد له وباءوا بغضب من الله كالله سبحانه وتعالى بهنا قطة تملسوا وضربت عليهم المسكنة دهنة بالنس لا تطلوال مسكنوا يدنيانوا ونت جنزم ما تعثنوا ويقنع ما تعثنوا القناعة كنز لا يفنى قناعة يتعلو عيبكاكم باقنيوت عيبكاكم مالتنو ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق إني سوت بأ الله أنكسوت كدنا أن زيوم نبياتو تشين يقلو سلنبرنو ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يهن دمو يمي أدرقوت كالله قارا بفتروت أتكارانا دمبر بمالفات شونو إلان كنتم خير أمة كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس سوچ لسوچ لاغل قلوتنا لاتكم كتفتروا سوچ اللو يبلت عجو خوناتو وصفهم بما كانوا به خير أمة فقال تأمرون بالمعروف والإسلام وشرائع الهدى التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم وتنهون عن المنكر والكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش وتؤمنون بالله. ثم دعا أهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح المنجي من عذاب الله فقال عز وجل ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد وما جاء به من الإسلام لكان خيرا لهم من دعوة الإيمان الكاذبة التي يدعونها. إن ما يوشنا إن أنت ما يوشنا تشوه يالو كم يافيزو يلك تككل إن إيمان بيامن وطرون ببرا من يكذي يتشال من إمنة اللهن نانو أنت سمت سمرو إن ما يوشنا يالو يمياورو تنتتو ما من نبرات شولو. وأخبر سبحانه بأن منهم المؤمنين الصادقين في إيمانهم كعبد الله بن سلام وأخيه وثعلبة ابن سعيد وأخيه وأكثرهم الفاسقون الذين لم يعملوا بما جاء في كتابهم من العقائد والشرائع وأنهم لو قاتلوهم ينهزمون أمامهم طرنت بأنسوا طر بمزوا في اللفتاتشو في تاتشون جرباتشون ستون يعملتوت أقرأوشين ميروتوت أيهونم أي قواموا من ملو إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله معاهدة وارتباط بدولة قوية وذلك حبل الناس أمة الإسلام. نبي عليه الصلاة والسلام منالو أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله إن أنت كبفتاتشوه ينبرو 70 بدن وچن تموال لالاتشوه إن أنت كذاك 70 وچو مرت وچناتشوه. بيان علة خيرية أمة الإسلام مسلموش كليل وچزوش يبلت نبت بمن مكنيات اندهونا بيفا نقرونال كنتم خير أمة أخرجت للناس من سره أن يكون في هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها كخير أمة مهونتك مهون كفلق كزي أمة هز عنده هنا لما التايت يفلق سو الله أسكمت أو شرط يام ولا قالوا يبالال عمر بن الخطاب. وعد الله تعالى لأمة الإسلام ما تمسكت به بالنصر على اليهود في أي قتال يقع بينهم. الله كأيهود وشقارة كنصارى وشقارة يمد الرقو تورنت مجم بهن دلو يمدتك على لو لبا مسلم وشبلاينة ثندهنم الله قال مقبات النقرن. صدق القرآن في إخباره عن اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم أينما كانوا أيهود وشبهدوا بتاقات عمي هلو يتواردوا النايمي واردوا مهناتشون قرآن نقرن تقباراتشون من دهنو ما نمسوا أكبروا ودميزاتشو يلم. بيان جرائم اليهود التي كانت سببا في ذلتهم ومسكنتهم وهي الكفر المستمر وقتل الأنبياء بغير حق والعصيان والاعتداء على حدود الشرع. أيهودوش لذي وردتنا لذي ما كرايا بكاتشو من اندهونا بيفا نقرونا لسو من دنو بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. النسو وانجلوشاتشو طفاتاتشو ناتقباراتشو من اندهونا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء أكل أدل من نسو منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بلونال. من أهل الكتاب كما سأحب بالبيتوش مكاكل أمة قائمة قد يلج قد يلبودنا قائمة بأوامر الله يتلون آيات الله يا الله ننقص وشم ينبو آناء الليل يللي الساعة وشن وهم يسجدون يسجدوا يؤمنون بالله واليوم الآخر بالله يمنوا بمتمنسات يمنوا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بملكام نقر يعززوا كمطفو نقر يميكلكلوا ويسارعون في الخيرات بخير سراوش لا يمروا رواطوا يميتعدفوا وأولئك من الصالحين إن السوك صالح وشناتشو وما يفعلوا من خير يمسروا خير نقر هلو فلن يكفروا أي كادو ثم ما أنما ميكدات جلم خير كسروا خير سرا على النسوغار. والله عليم بالمتقين النسون الله سبحانه وتعالى فريه ننجي الله نمي فرو كوانو الله سبحانه وتعالى يمي فرطن سواج تنكك ويا قال لا ليس سواء أي ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء يا أهل الكتاب إن مسلمات كل هذا اللوم لمالت ويم ليسوا سواء مالت أهل الكتاب هلو كل هذا اللوم وأثنى على أهل الصلاح منهم صنعاء بن عريض وثعلبة وسمية وأسد القرذي وغيرهم ممن أسلموا فضل الثبات على الحق والقيام على الطاعات بأمنت ليس أنتم الجنيت من أين تنكر كبر اندهونة تلقنا قر اندهونة يا سيال يتالى يتأنى صناتهم يا سيين قر الذي أمة قائمة فضل تلاوة القرآن الكريم في صلاة الليل للي الصلاة سيسقدو قرآن ما اختمنا بس مكرات من يهال ترون قر اندهونة يا ملكتال فضل الإيمان والدعوة إلى الإسلام ودى إسلام يمدرقوا دعوة كبرنا ما أرقوا من اندهونين قرنال فضل المسابقة في الخيرات والمبادرة إلى الصالحات ودى خير يمدرقوا ودردروتشنا ودى ملكام سرا يمدرقوا رجع الله اندي تندام سقنات شويتنال فضيلة الكتابي إذا أسلم وحسن إسلامه يمسحف بالبيت من يهال كبرن دال لونا إسلام إسلمنا نبتقبل قزيه من يهال يا مارنده هنا نبي عليه الصلاة والسلام صوست سوات شالو صوست أكالوك هولت قزيه ميكفلات شوالو ألو عندن يو كمسعف بالبيتو تشونو بنبرو نبي يمينا يامنا بنبي يمينا نواندو ألو النزينا مسلان كسوات يهنن سفي ملكت يستمرالو سلزي من الباتم كهون كالنا اتشو يتشالنا سفايا لاستمرو تشم لنورو تشلالونا በያላችሁ በሰብሰብ ብላችሁ እነዚህን አንቀጾች መልእክትና አስተምሮት በመማማር የቁርአን ግንዛቤያችሁ እንድታሳድጉ አደራ ይያልኩኝ በዚህ አቆማለሁ ወጅዛኩም الله خير وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن قالهم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعرفه مثل له قرآن على جنيهونه يا شرك تكبر يا الله لجاله يا الله مستاله الله اندي على الرجل دكمه عرفه اندي بلو يم ياسر الدانقر ملايين